بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات في الله، إن أفضل العلوم هو ما تعلق بالخالق البارئ جل وعلا، ولذلك فإن أفضل العلوم هو علم العقيدة والتوحيد. ولهذا كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام يبدأون به، بل وينتهون به، بل ويستمرون عليه من بداية دعوتهم إلى نهايتها، لأن به صلاح القلوب وصلاح الأعمال. وكما يقول أهل العلم، شرف العلم بشرف المعلوم. ولهذا لو نظرت أيتها الأخت المباركة إلى آية القرآن لوجدت أن أفضلها ما كان له تعلق بأسماء الله وصفاته. أفضل آية في القرآن هي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. السورة التي تعدل ثلث القرآن هي قل هو الله أحد، لأنها خلصت في ألوهية الله عز وجل، في أسمائه وصفاته. وإذا قام المرء من الليل فأول ما يبتدئ به هو ذكر الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعار من الليل قرأ قول الله عز وجل، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر الآيات. وشرع لنا أول السور التي نقرأها بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. متى؟ في ركعتي الفجر، فأول ما تبدأ بالتوحيد. ثم شرع لك أيتها الأخت المباركة بعد الصلاة أن تقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد مع الورد. وشرع لك أيتها الأخت المباركة أن تقرأ في ركعتي المغرب بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وشرع لك أيتها الأخت المباركة أن تقرأي عند النوم هذه الآيات، هذه السور. وشرع لك أيتها الأخت المباركة أن تقرأي في آخر صلاتك في الوتر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. لماذا؟ لأجل أن تتعلقي بربك دائما، وتعلمي أن أهم أمر يجب عليك هو معرفة الرب وعبادته وحده لا شريك له. لماذا كل هذا؟ لأن العقيدة مرتبطة بالقلب، والقلب لا يكفي فيه أن يطرق مرة واحدة، ولكن يحتاج إلى الطرق المستمر، يحتاج إلى الطرق المستمر مرة بعد أخرى ويوما بعد آخر ولحظة بعد لحظة. ولهذا تقول أمنا الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها تقول كان أكثر، والحديث في الترمذي، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فأسأله، تتعجب رضي الله عنها، تقول فأسأله لماذا تكرر هذا الدعاء، لماذا هو أكثر دعائك؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم إجابة عجيبة، قال لها وما يؤمنني يا عائشة والقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، بين أصبعين من أصابع الرحمن، أخشى أن يقلب الله قلبي، فلذلك يلجأ إلى الله عز وجل. فأقول لك أيتها الأخت المباركة أكثري من اللجأ إلى الله عز وجل والافتقار إليه والتعلق به والطمع فيما عنده والخوف منه. كل هذا هو موضوع دراستنا لهذه الدورة. أسأل الله أن يفتح علينا جميعا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا. أيتها الأخوات المباركات، نبتدئ بسؤال بسيط لكنه مهم وينبني عليه ما بعده. ما هو هذا السؤال؟ مما تستمدين عقيدتك؟ رحمك الله وغفر لك. الجواب أستمده من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. ثلاث كلمات أرغب منك أيتها الأخت المباركة أن تعضي عليها بالنواجذ وأن تقبضي عليها بالخناصر. تستمد العقيدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لماذا الكتاب والسنة؟ لأن الله عز وجل عندما أرسل رسوله ليدعونا إلى الدين، عندما أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم ليدعونا إلى الدين، كيف يدعونا وبأي شيء يدعونا؟ أرسل رسوله وأوحى إليه، فلله الحمد والمنة والفضل. فأوحى إليه القرآن وأوحى إليه السنة كما قال ربنا جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب لماذا فهم الصحابة رضي الله عنهم؟ لأن الصحابة تلمذوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أحسن الناس عقولا وأعلمهم باللغة وأفصحهم وأنصحهم لأنفسهم ولغيرهم. فلما صاروا عند المعلم الأول نبي الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه يأخذون الدين منه، علمنا أن فهمهم خيرا من فهمنا، وإن أن علمهم خير من علمنا. كيف وهم كما وصفهم عبد الله بن مسعود هم أبر الأمة قلوبا؟ يكفي هذا الوصف، أبر الأمة قلوب رضي الله عنهم وأرضاهم. فكيف إذا جمعوا مع بر القلوب جمعوا معه العلم والتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك سيمر معك عندما تقرأين في أصول التفسير أو غيره سيمر معك عبارة أنهم شاهدوا التنزيل، شاهدوا التنزيل. نعم، فمن شاهد التنزيل فهو أعلم ممن جاء بعده ممن لم يشاهد التنزيل. إذن هذه القضية ينبغي أن تستقر، كتاب والسنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم. أتمنى أمنية أن تكون هذه قضية واضحة وقضية أساسية عندك أيتها الأخت المباركة. إن أردت الكفاية ففيهما، وإن أردت الهداية ففيهما، وإن أردت النصح ففيهما. ولهذا يقول ربنا جل وعلا مناقشا لأولئك الذين لا يقبلون دينه، يقول أأنتم، قل أأنتم أعلم أم الله؟ الجواب الله أعلم. إذن هو الأعلم بنفسه وأعلم بغيره سبحانه جل وعلا. احفظي هذه العبارات رحمك الله، الله أعلم بنفسه وأعلم بغيره، هذه واحدة. أعلم الناس بعد الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من أين نأخذ الدين؟ من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جمع ميزات. الميزة الأولى أنه أنصح الخلق، الميزة الثانية أنه أفصح الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال إنما أوتيت جوامع الكلم. تجدينها كلمات يسيرة من النبي صلى الله عليه وسلم، لو أراد الشراح من أهل العلم أن يشرحوها لصارت كتبا، ولما وفوا تلك الألفاظ والعبارات حقها. أيتها الأخت المباركة، نبينا صلى الله عليه وسلم أوصانا بذلك حيث قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء. ورد حديثا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي، فخصص أبا بكر وعمر. والحديث الآخر عمم الصحابة الخلفاء الراشدين الأربعة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الذين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فماذا تستفيدين أيتها الأخت المباركة من هذا؟ تستفيدين فائدة مهمة، وهي أن أبا بكر وعمر مقدمان، قولهما مقدم على من جاء بعدهما. ولهذا عبد الرحمن بن عوف من فقهه ماذا قال؟ من فقه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه عندما اتفق الناس على عثمان وعلي وكانوا متقاربين في ذلك، سأل سؤالا واحدا، قال يا علي أرأيت إن وليتك أتسير على سيرة الشيخين؟ فقال علي أجتهد. ثم ذهب إلى عثمان قال أرأيت إن وليتك أتسير على سيرة الشيخين؟ قال نعم. فقدم عثمان على علي رضي الله عنهم أجمعين. إذن الاقتداء بالشيخين أبي بكر وعمر مقدم على غيرهما، والخلفاء الراشدين الأربعة مقدمون على غيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر العقيدة السليمة وذكر المعوقات، فقال هذا سبيل الله، فخط خطوطا، يعني خط مربع كما ذكره العلم، وخط خطا في وسطه، ثم خط خطوطا على الأرض هكذا وهكذا، وقال هذا سبيل الله، أما هذه السبل التي على الأرض فهذه سبل الشيطان، على كل شيطان، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قول الحق تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فإيش؟ فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويقرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة جيدا. وأتمنى أنك أنت أيتها الأخت المباركة، أتمنى أن تخاطبي قلبك هذه اللحظة عندما تسمعي هذا الحديث، تخاطبي قلبك هذه اللحظة، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الحديث وإن كان في سنده ضعف فإن الأدلة تشهد له ومعناه صحيح. انظري في قلبك، هل هواك ورغبتك موافق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ اسألي نفسك هذا السؤال ثم ادعي ربك، قولي اللهم اجعل هواي تبعا لما جاء به رسولك صلى الله عليه وسلم. نقول اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا آمين. والصحابة رضي الله عنهم استقر هذا القضية عندهم استقرارا كاملا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا، احفظي هذه الكلمات الثلاث، وإذا أردت أن تعملي عمل قل اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. عبد الله بن عامر قاد الجيوش في زمن عثمان بن عفان، ففتحت له، يعني فتح الله عز وجل على يديه بلاد واسعة من بلاد خراسان، حتى جاء الناس إليه وقالوا له يا ابن عامر لقد أبلاك الله وأعطاك الله شيئا لم يعطه أحدا غيرك، فاجعل لله عبادة، يعني استحدث له عبادة شكرا له. فقال والله لأفعلن. فأراد أن يعتمر فاعتمر من خراسان آخر الدنيا، يعني أحرم ولبى من خراسان. فلما وصل إلى مكة إذا بعثمان بن عفان الخليفة في مكة، فأبلغه الخبر فناداه وعاتبه، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، النبي صلى الله عليه وسلم جعل الميقات حدد المواقيت، فليس لك أن تتقدم قبلها شيئا. اتبعوا إيش؟ ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. انتبهوا لهذه الكلمة الثالثة، اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تبتدعوا من عند أنفسكم، فإن القرآن والسنة كاملان لا حاجة لهما بأن يكملهما أحد. ولذلك قال أهل العلم من ابتدع فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم البلاغ. قد يقول ما نويت، نقول لا، فعلك يدل على هذا، لأنك لما زدت ظننت أن الدين ناقص فزدت فيه، وهذه من أساليب الشيطان. نسأل الله أن يعيذني وإياكم ووالدينا من النار ومن الشيطان. ويقول بعض الصحابة الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، وهذه كثير يكررونها، الاقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، اقتصاد في سنة. لماذا صار الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، مع أن الاجتهاد في البدعة تعب، والذي اقتصد في السنة يعني عمل السنة لكنه ما أكثر من النوافل عمله أقل، لكن هذا أفضل وذاك قد لا يكون مقبولا. لماذا صار الاجتهاد في الاقتصاد في السنة خير؟ لأنه اتباع للمصطفى صلى الله عليه وسلم، ولأنه قناعة بما أوحى الله عز وجل به إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ولأنه عدم ابتداع فهو اكتفى بشرع الله عز وجل. ثم انتبهي أيتها الأخت المباركة، انتبهي وفقك الله، ما وقع شخص في بدعة إلا نقص مقابلها سنة، شدل هذا عليه على أن السنن كافية. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه رأى نصرانيا يتعبد وقد أتعب نفسه في العبادة فبكى دمعت عينه. قال: يا أمير المؤمنين، ما الذي يبكيك؟ قال: تذكرت قول الحق تبارك وتعالى: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. تعبا، لكن لما لم تكن على الهدى ما نفعها شيء من ذلك. أيها الأخوات المباركات، نختم هذه الفقرة بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ليبين لنا خطورة البدعة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إيش معنى رد؟ يعني مردود عليه، إذن غير مقبول، فصار تعب بدون فائدة. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما هو الفرق بين الحديثين أيتها الأخت المباركة؟ الفرق بينهما أن الأول ذكر المحدث فقط، والثاني ذكر المحدث يعني الذي بدأ بالبدعة والذي عملها، فصارت الرواية الثانية أعم من الرواية الأولى. فكل من عمل عملا مبتدعا فإن الله جل وعلا سيرده عليه ويبطل عمله. إذن اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. إذن مر معنا أيتها الأخوات المؤمنات أن أهل السنة والجماعة يستمدون عقيدتهم من الكتاب والسنة، الكتاب والسنة وفهم الصحابة رضي الله عنهم. استقر هذا وفهم؟ أرجو أن يكون كذلك. طيب أيتها الأخوات المباركات، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة أو أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. السؤال أريد أن أطرح عليكم سؤال، وأرجو أن تكتب لي الإجابة. الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا الحديث بماذا أجابوا؟ بماذا أجابوا؟ أنا سأعيد الحديث لأجل أن أنتظر إجابتكم. الصحابة رضي الله عنهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود، يعني محذرا، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. صحابة سألوا سؤال، ما هو هذا السؤال؟ شكر الله لك. الصحابة سألوا سؤالا واحدا، قالوا: يا رسول الله، ومن هي؟ يعني ما سألوا عن فرق الضلال، وإنما سألوا عن الفرقة الناجية. وهذا أيها الأخوات ملحظ تربوي جيد جدا. أنت دائما ابحثي عن الحق، لا تنشغلين بالباطل. فإذا عرفت الحق وعملت به ثم رأيت أنه من المناسب أن تعرفين الشر لتتقيه فلك ذلك، لكن ليس هذا هو الأصل. الأصل أن تتعلمي الخير. فقال: يا رسول الله، ومن هي؟ علشان نعمل بعملها. فإذا بالتحديد العجيب: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن هذا الذي يجعلنا دائما نقول عقيدة السنة والجماعة من كلام الله وكلام رسوله وفهم الصحابة رضي الله عنهم. أيتها الأخوات المؤمنات، هناك فرق مخالفة لأهل السنة والجماعة يختلفون معنا في أصول الدين، في أصول القضايا. الفرقة الأولى أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم، يأخذون عقيدتهم من إيش؟ يأخذونها من عقولهم، ولا يأخذونها من كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن جاءتهم آية بدأوا يتلاعبون بها، وإن سمعوا حديث ردوه وقالوا هذا حديث أحد، وهم لا يعرفون حديث الأحد. طيب ما هي شبهتهم؟ أتمنى أن تنتبهي معي أيتها الأخت المباركة لنعرف هذه الشبهة ولنعرف الرد عليها. سأتي بها بشيء مبسط. الشبهة عندهم، قالوا الله عز وجل خلق لنا عقول ثم أنزل القرآن، فإذا اتبعنا القرآن والسنة معناه ألغينا العقول. طيب ايش الحل؟ قالوا الحل نلغي القرآن والسنة ونحكم عقولنا. واضحة؟ قالوا الله سبحانه وتعالى خلق لنا عقول، والعقل هو مناط التكليف، وأنزل القرآن والسنة، فإذا عملنا بالقرآن والسنة معناه ألغينا العقول. نقول الكلام هذا غلط، الكلام هذا غلط، ونعطيكم رد عليه بسيط ولعله يأتي له رد موسع فيما بعد، لكن هذا رد كافي بإذن الله عز وجل. أولا، هل الصحابة قالوا هذا القول؟ الصحابة رضي الله عنهم هل قالوا هذا القول أم أخذوا بقول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أخذوا بهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأخذوا بهذا القول. القضية الثانية، ونتمنى أنكم تنتبهون لهذا المثال، هذا المثال يوضح لكم القضية في المستقبل. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول العقل والنقل، إن تيسر تكتبونها جميلة، العقل والنقل كالعين والشمس، العقل والنقل كالعين والشمس، العقل والنقل كالعين والشمس. طيب إذا طلعت الشمس هل نلغي العين؟ أو تستفيد العين منها، أو تستفيد العين منها وتنظر مسافة بعيدة؟ يعني شخص نظره 6 على 6، لكن في الليلة الظلمة يرى شيء؟ لا. طيب إذا طلع النهار، إذا طلع النهار تستفيد العين من الشمس فتبصر يمكن كيلومترات. ألغينا الشمس؟ لا. ألغينا العين؟ لا. إذن الشمس ترسل أشعتها على العين، والعين تبصر مسافة طويلة. طيب أيتها الأخوات المباركات، لو طلعت الشمس على أعمى يستفيد؟ لا، لأنه لا يبصر، ولذلك المجنون لم يكلف. وهكذا الوحي والعقل، العقل له مسافة محدودة، العقل له مسافة محدودة، يعني قدرته محدودة، فإذا نزل عليه الوحي أنار هذا العقل فأبصر. ولذلك الله عز وجل امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بمنة عظيمة، وهي هذا الوحي، وهي منة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا معه، فقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن إيش؟ جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذن صار الوحي نور ينزل على العقل فينير العقل، فما في منافاة بين العقل وإيش؟ والنقل. مرة ثانية، أنا أعجبتني، جزاكم الله خير، أعجبتني في كنا التفاعل الطيب هذا، العقل والنقل كالعين والشمس، الطائفة الأولى طائفة أهل الكلام، وهذا ما يأخذ عقيدتهم لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطائفة الثانية قوم يأخذون عقيدتهم من الدجل والكذب، يعني من الكذابين الدجاجلة. من هم هؤلاء أيها الأخت المباركة؟ هؤلاء الرافضة اللي يسمون أنفسهم الآن الشيعة. الرافضة اللي يسمون أنفسهم الشيعة، هؤلاء عقيدتهم قائمة على الدجل. كيف؟ هم لم يقبلوا القرآن ولم يقبلوا السنة، فصاروا يضعون أحاديث على آل البيت ويعتقدونها ويقبلونها، مع أنها حتى القرن الثامن ليس لها أسانيد. ولذلك أكذب الناس الروافض. اسمع صوت هنا. النوع الثالث، اسمع الصوت هنا، ما ادري ما عنده مقفول. النوع الثالث هم الصوفية، يأخذون عقيدتهم وعباداتهم من الذوق. ايش الذوق؟ يعني انهم لا يأخذون بالرواية ولا بالحديث ولا بالكلام ولا بالعقول، فاللي يزينه له عقله قلبه يعمل به، وحياتهم على الجهل، وغالب ما يأخذونها من الأحلام والمنامات. شو يقول أحدهم؟ انتبهي لهذا الكلام. شو يقول؟ يقول أنتم يعني أهل السنة وأهل العلم تقولون من أين لكم هذا الحديث؟ يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وين فلان قالوا مات. لكن طيب نحن يا الصوفية، قالوا نحن نقول حدثني قلبي عن ربي. من قال أنه حدث قلبه عن ربه؟ حدث قلبه عن الشيطان، لأنهم جهال ما يتعلمون. تقول ربع العدوية لسفيان الثوري، تقول نعم الرجل أنت لولا طلبك الحديث. ما تريد يطلب الحديث. لماذا الصوفية ما يطلب الحديث؟ لأن الشيطان تستهويهم فتضلهم. نسأل الله أن يعافينا وإياكم وإخواننا المسلمين. شو يقول؟ يقول إيش؟ اجلس في مكان مظلم في ليلة مظلمة، وضع رأسك في حجرك، صار هذه ظلمات ثلاث، فتنزل عليك الكشوف والتجليات. تنزل عليه من أين؟ من الشياطين. ولهذا الصوفية يفضلون الولي على النبي، لأن النبي ينزل عليه الوحي، وهم بزعمهم يرون أن الولي يخاطبه رب العالمين، وهو الحقيقة تخاطبهم الشياطين. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. إذن نلخص الكلام الماضي، أهل السنة والجماعة يأخذون عقيدتهم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. أهل الكلام الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة ومن نحى نحوهم يأخذونه من عقولهم المستقات من زبائن اليونان. الصوفية يأخذونه من الحلام والرؤى والمنامات والذوق. الرافضة يأخذونه من أحاديث الدجل والخرافة. نرجع مرة أخرى إلى أهل السنة والجماعة. أهل السنة سموا أهل السنة والجماعة ليش؟ لماذا؟ لأن أهل السنة لأنهم المتمسكين بالسنة، وسموا الجماعة لاجتماعهم عليها. سموا أهل السنة لأنهم متمسكين بالسنة، وسموا الجماعة لأنهم اجتمعوا عليها. وسموا الطائفة المنصورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. سموا الطائفة المنصورة لأنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. وسموا أهل الحديث لأنهم هم الذين يعملون به. وهنا نكتة لطيفة أريدك أيتها الأخت المباركة أن تنتبهين إليها. يظن بعض الناس إذا قيل أهل الحديث أنهم المشتغلين بالأسانيد والرجال. لا، أنا أرجو أن تكوني أنت منهم أيتها الأخت المباركة. يعني من كان همها أن تأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وتقدمه على كل شيء فهي من أهل الحديث. والأثر، يعني الأثر هو ما أثرته عن من كان قبلك، يعني يعود إلى الحديث. وسموا بالفرقة الناجية لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم هم الناجون، قال: كلها في النار إلا واحدة فهي الناجية. والصحابة رضي الله عنهم هم خير القرون. بخبر من؟ خبر من؟ خبر النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أقال قرنين أو ثلاثة. من صفات أهل السنة والجماعة، أسأل الله يجعلني وإياكن منهم، من صفاتهم التي كررنا عليها كررناها قبل قليل، أنهم لا يأخذون معتقدهم إلا من الكتاب والسنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم. وإن شئت زدت فقلت: والإجماع المبني على الكتاب والسنة. لكن هنا ما يدخل عندنا شيء اسمه القياس. في باب العقائد ما في شيء اسمه القياس، فانتبهي رحمك الله. الثاني من صفاتهم التي مرة ذكرناها قبل قليل أن النقل عندهم مقدم على العقل، والعقل وسيلة للفهم. يعني أنه لا تعارض بين العقل والنقل. فالعقل والنقل، اكتبوا لي العبارة اللي ذكرنا لكم قبل قليل، العقل والنقل كايش؟ أرجو كتابتها. أي العقل والنقل إيش؟ ذكرنا لكم قبل شوي. أي أحسنت يا أم الشهداء. العقل والنقل كالعين والشمس. أحسنت يا أمة الله، أحسنت يا قولة، جزاكم الله. وأحسنت يا أم حارثة، شكر الله لكم. العقل والنقل كالعين والشمس، يعني ما في تعارض. إذا طلعت الشمس على العين أبصرت العين، وإذا نزل النقل على العقل أبصر العقل. الثالث يدخل تحت الثاني. الرابع من أوصافهم أنهم وسط بين فرق الأمة. أهل السنة وسط بين فرق الأمة. كيف؟ يعني في فرق الأمة بعضها غالي وبعضها جافي. مثلا المعتزلة قالوا بأن مرتكب الكبيرة كافر. المرجئة عكسوا القضية. المرجئة عكسوا القضية. كيف؟ قالوا أنه لا يضر مع الإيمان ذنب. شوف العكس كيف؟ يعني أرادوا يردون البدعة الأولى فردوها ببدعة مثلها. هذا صار طرفين. أهل السنة وين؟ بالوسط. قالوا لا، مرتكب الكبيرة فاسق، لا يكون كافر لكن يكون فاسقا، وهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، فهو تحت المشيئة. إذن هذه مثال على الوسطية. هنا سؤال يقول: هل الأثر يدل على معنى آخر غير الحديث النبوي؟ هذا يرجع إلى الاصطلاح. من العلماء من يرى أن الأثر المقصود به حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يذكرون الأثر ويقصدون به ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا يتضح من خلال السياق، فليتفطن لهذا. الخامس أنهم يقفون حيث وقف النص، أنهم يقفون حيث وقف النص فلا يقصرون عنه ولا يزيدون عليه، يعني هم متابعون لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا من أوصافهم أنهم يأخذون بأخبار الآحاد الصحيحة في إثبات أمور العقيدة. أصلا في عهد الصحابة رضي الله عنهم ما كان عندهم هذه القضية، هذا حديث أحد ما نقبله وهذا حديث متواتر نقبله، ما كان هذا موجود. لكن لما ظهر أهل البدع وأرادوا يردون كلام الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم، جاءوا وقالوا إذا قلت لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث أحد، هم اللي يعرفون شيخ الإسلام وهم لا يعرفون الأحاديث، لكن هكذا بس يذكرون يقولون. وحديث الأحاد إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي من الدين، ومما يستدل به على وجوب قبول أحاديث الأحاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل إلى هرقل وإلى كسرى وإلى عظيم مصر وإلى الحبشة، كل رسل واحد بس، وأرسل معاذ إلى اليمن وهو واحد، فهذا لا يضر إذا كان السند صحيحا، فإن الخبر حقيقة وصحيحا ويجب أن يؤخذ به. يقول من صفاتهم أن اعتقادهم لا يتغير ولا يتبدأ على مر الأزمنة. مقصود بحديث الأحاد عندهم يعني ما رواه أحد عن آخر عن واحد يعني من كل طبقة واحد، هذا مقصودهم بحديث الأحاد، يعني من كل طبقة يروي واحد فقط، وهذا لا يضر فيه. حديث إنما الأعمال بالنيات الذي أجمعت الأمة على قبوله في أربع طبقات كل واحد واحد واحد، اعتقادهم لا يتغير ولا يتبدل. لماذا؟ لأن مصدرهم واحد اللي هو الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وفهم الصحابة رضي الله عنه. من صفاتهم أن مذهبهم أعلم وأسلم وأحكم. شلون هالكلام هذا؟ كيف؟ أهل البدع لما ناقشوا أهل السنة قالوا أنتم خالفتم الصحابة رضي الله عنهم، ما يقدرون يسبون الصحابة، ما يستطيعون أن يسبوا الصحابة، فأرادوا أن يأتوا بكلام يبطلون كلام الصحابة وهم لم يسبوهم، فقالوا كلامنا نحن أعلم وأحكم، احنا عندنا فقه، وكلام الصحابة أسلم. قال ابن رجب عليه رحمة الله: أخطأتم في هذا، فكلام الصحابة هو أعلم وأسلم وأحكم. كيف هذا؟ أعلم وأسلم وأحكم لأنه أسلم لأنه أتبع لله، وأعلم لأنه أخذ من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحكم أليس الله قال تنزيل من حكيم حميد. ومنها أن إثباتهم للصفات ليس فيه تمثيل ولا تعطيل. كيف هذا؟ الناس انقسموا في صفات الله إلى ثلاثة أقسام. قسم أثبتوا صفات الله، لكن نسأل الله أن يعافينا وإياكم، أثبتوا صفات الله لكن نسأل الله العافية والسلامة، قالوا هي في صفات المخلوق، نعوذ بالله من قوله، هذا ضلال بين. ولهذا قال السلف: الممثل يعبد صنما. وأنا أتمنى تحفظون العبارة التي ستأتي تكميلها، أن أثبت الصفات المؤنث ثلاث أنواع. قسم أثبت الصفات لكن نعوذ بالله جعلوها مثل صفات المخلوقين، نعوذ بالله من ذلك. قسم آخر قالوا لا الصفات هذه نؤولها، فلم يثبتوا صفات لله عز وجل بحجة التنزيه، فعطلوا الله عن الصفات. جاء أهل السنة والجماعة قالوا لا، نثبت صفات الله لكن كما يليق بجلال الله عز وجل، وردوا على الفئتين هذه بكلمة جميلة، قالوا الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. أرجو إكمال العبارة المكتوبة عندي هنا: الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. طيب، والمعطل يعبد عدما، والموحد شكر الله لكم جزاكم الله عني خير الجزاء، والموحد يعبد الحي الذي لا يموت. المعطل يعبد صنم، ولا الممثل يعبد صنم، والمعطل يعبد عدم، والموحد يعبد الحي الذي لا يموت. وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. من صفاتهم أنهم يستغفرون لمن سبقهم، كما قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وانظري رعاك الله، حاولي أن تفتحي كتب السنة وتنظري ماذا يذكرون عن الصحابة، ستجديهم يذكرون عن الصحابة الأحاديث التي فيها الثناء عليهم والذكر الحسن له، لأن هذا حق، هذا حقهم، فرضي الله عنهم وأرضاهم. بخلاف الرافضة أخزاهم الله وأذلهم، الذين همهم وهجيراهم سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم، انتبهنا لهذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم ربط محبة الصحابة بمحبته، وبغض الصحابة ببغضه، فالذي يسبهم هو ساب للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي يحبه هو محب للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار إيمان، حب الأنصار إيمان، وبغضهم نفاق. حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق، فمن أحبهم فبحبي أحبهم. اسمعي: فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. إذن ربط النبي صلى الله عليه وسلم محبته بمحبة الأنصار، فإذا سمعتم رافضيا يلعن الأنصار أو الصحابة أو يشتمهم، وستسمعونهم عندما يتحدث يقول: وصلى الله على محمد وآله وصحبه ولعن الله من عاداهم. كثيرا ما يقولونها، ويقصدون بذلك من الصحابة، وهذا افتراء. الصحابة يحبونهم ونحن نحبهم، ونسأل الله أن يرزقنا الجنة بحبنا إياهم. من صفاتهم أنهم لا يتسمون إلا باسم الإيمان أو الإسلام، يعني نحن المسلمون، أو ما ورد به الدليل كأهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة. فلا يكون يتسمون بأفراد ولا بعقائد غير عقيدة الإسلام، بخلاف غيرهم. من صفاتهم أنهم لا يوالون ولا يعادون على شعارات زائفة وأسماء تافهة. يعني عندهم الموالاة والمعاداة ليش؟ لمن؟ ولعل الموالاة والمعاداة تحتاج إلى موضوع طويل، ولعلها يأتي لها درس في المستقبل إن شاء الله تعالى. لكن نشير إشارة، يوالون في الله ويعادون في الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله وأنكح في الله فقد استكمل الإيمان. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله وأنكح في الله، يعني زوج موليته في الله، الرجل الصالح، فقد استكمل الإيمان. إذن أهل السنة يوالون لله والرسول ويعادون في الله ورسوله. قد تكون هناك شعارات محببة، لكن ومع أنها محببة لا يجوز أن يقتصر على الموالاة فيها. يعني مثاله: اسم الأنصار محبب، اسم المهاجرين محبب، أثنى عليه الله في القرآن. لكن لما قال أحد الصحابة عندما غضب قال: يا للمهاجرين، وجاء الآخر قال: يا للأنصار، فصارت هناك عداوة بسبب هذين، غضب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال وحل المشكلة مباشرة، قال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. إذن ينبغي للمسلم والمسلمة، ينبغي أن يفهم أنه لازم أن يجاهد نفسه، يجاهد نفسه على موالاة المؤمنين ومحبتهم وبغض الكافرين. حتى قال الشيخ الإسلام كلاما عجيبا، قال عليه رحمة الله: يجب محبة المؤمن وإن أساء إليك، ويجب بغض الكافر وإن أحسن إليك. لماذا؟ لأنك أصلا أنت لا تحبه، أنت لا تحبين المؤمنة لدنيا وإنما لله، وتبغضين الكافرة ليس للدنيا وإنما لله. منها أيضا أن معهم الحق المطلق، يعني الحق الكامل هو مع في منهج أهل السنة والجماعة، ولا يوجد مع غيرهم. غيرهم قد يكون معه جزء من الحق، لكن الحق الكامل هو هذا، هو معهم. أسأل الله أن يجعلني وإياكن منهم. منهم أنهم الموفقون للشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أيتها الأخوات المؤمنات، ولعلنا أن نقف على قوله: لماذا خلقنا الله عز وجل؟ وأرجو إن شاء الله تعالى منكن أن تكرر الواحدة منكن المسائل التي مرت، وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم، لا بأس، إذا كان هناك أسئلة تفضلنا بها. لا، هذه أختنا أم الشهداء تقول: لأن تنتشر أحاديث موضوعة كثيرة والناس لا يدرون عنها، يظنون أنها صحيحة، فما كيف نعرف صحتها من بعضها؟ نقول: أيتها الأخوات المباركات، الحديث الصحيح هناك طريقة متيسرة ولله الحمد. تكتبين كلمة من الأحاديث ثم تفتحين كتب الأصول كالبخاري ومسلم وتنظر هل هي فيها أم لا. فإذا لم تكن فيها فما عليك إلا أن تنظري في كتب شيخ الإسلام بن تيمية هل تكلم عليها أم لا. فإن لم يكن ذلك فانظر في كتب الشيخ الألباني، فإنه جزاه الله خيرا قد تعب في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، وفي الغالب ستجدين ما تريدينه بإذن الله عز وجل. نعم، في أسئلة أخرى أو نختم؟ هذه أختنا أحد الأخوات تقول أنها منزلة لموقعها قسم خاص للموضوعات المكذوبة، فهل عليها شيء؟ ما أدري، هل أنت أيتها الأخت المباركة حفظت الأحاديث الصحيحة ونزلتيها كلها في موقعك؟ فالأولى بك أن تنزلي الأحاديث الصحيحة في الموقع، فإذا جمعتيها كلها واستوعبتها فلا بأس أن تنظري في الضعيف. هذه تسأل هل يمكن تتخذ صديقة كافرة لكن معاملتها حسنة؟ الجواب لا. الله عز وجل قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لكن عليك أن تدعيها إلى الإسلام لعل الله عز وجل أن يهدي قلبها للإسلام فتكون لك أجرها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.